فلو آمنوا به وأحبوه لفرحوا بذكر اسمه وصلوا عليه وسلموا. وها نحن معاشر المؤمنين والمؤمنات مع البخاري في باب ما يحل من النساء وما يحرم، ما يحل نكاحه والزواج به من النساء وما يحرم، فهيا نتعلم ذلك. قال وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى قوله عليما حكيما، هذا في سورة النساء وقد مضى ودرسناه. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرام، المحصنة الحرة المتزوجة لا يحل الزواج بها إلا إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كنت تملك أما وزوجتها عبدا من العبيد وطلقها لك أن تتزوجها. قال لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، رجل له عبد وله جارية وأعطى العبد الجارية له أن ينزعها منه ولا حرج لأنهما حر. والله يقول ذوات الأزواج الحرائر، نعم، وهذه ما يحر أما. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، من القائل يرحمكم الله هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، لا يحل لمؤمن أن يتزوج مشركة يهودية مشركة كافرة لا تؤمن بالله ولقائه. أما غير المشركات كاليهوديات والنصرانيات فقد أذن لنا في الزواج بهن. المشركات الكافرات كمشركات العرب والمجوس وما إلى ذلك، أما اليهوديات والنصرانيات فقد سمح لنا بالزواج بهن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام، ما زاد عن أربع زوجات لا يحل أبدا حرام، كالأم والبنت وما إلى ذلك، وما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. نعم أذن الله لنا وسمح لنا بأربع، ما زاد على رابع واحدة لا تحل لا تحل، كأنما تزوج بأمه أو ابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، حرم من النساء سبع ومن الصهر سبع. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة بالنسب أنساب، والمصاهرة سبع أخرى. الآية قال وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأته وامرأة علي التي طلقه مات عليها، جمع بين ابنة علي وامرأة علي، يجوز هذا أن تتزوج بامرأة كانت تحت رجل وتتزوج ببنتها تلك المرأة التي من زوج آخر ليس من زوجها. وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه غيرهم، ابن سيرين قال لا بأس بهذا وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به مرة ثانية. وجمع الحسن بين الحسن بن علي وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. لكن هذا بنات عمك، بنات خالك، بنات خالاتك، يجوز لك أن تتزوج بهن، لكن ما ينبغي أن تجمع بينهن لما يكون ذلك من العداء والبغضاء والأذى لبعضهم بعضا. إذ نهى الرسول عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. لماذا؟ خشية أن يقع بينهما عداء وأذى وضرر، والمرأة تسمى ضرة عند الأخرى. قال ثم قال لا وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة، بنتا عم جمعهما في ليلة واحدة، له عم له بنتان تزوجهما وجمع بينهما، يجوز لكن الأفضل ما ينبغي هذا. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة التي تقع بين بنات العم، كرهه للقطيعة، نعم، وليس فيه تحريم، الحرمة ليس فيه تحريم، ولكن يكره لما يوجد من القطيعة بين القرائب والقريبات، وذلك لقوله تعالى وأحل لكم، حرم سبع من الأصهار وسبع من الأنساب الأصهار، وما بعد ذلك هو حل لكم. فلو جمع بين ابنتي خالي بيت عمي يجوز، لكن الأفضل ما يجمع بين القرائب خشية أن يقع الضرر. قال وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، إذا زنى رجل بامرأة امرأته لم تحرم عليه امرأته. لماذا؟ لأن الزنا ليس بزواج، ما عقد عليه ولا تزوج، زنا. إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إذا أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، والعياذ بالله، يلعب بصبي وبعد يضع ذكره في فرجه بدبره بعد ذلك لا تحل له أمه. ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع على هذا. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرم هذا الذي سمعته، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجاب بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامعها، إذا ما جامع ما تحرم. قال وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم، وهذا أيضا مرسل. على كل حال هم يذهبون إلى أن المحرمات هي التي حرم الله سبعة في الأنساب وسبعة في الأنصاب، ما وراء ذلك منهم من يكره ومنهم من يجيب. ثم قال الشيخ باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيب إذا تزوج أمه دخل بها لا تحل له، لكن عقد عليه ما دخل عليها يتزوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس، يعني الجماع، ما هو مجرد دخول، الجماع. من جامع هذه المرأة لا يحل لابنته أن يتزوجها. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، نعم، بنات ولدها هن من بناتها في التحريم أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علينا، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. زوجة ابنتك تحل لك، زوجة ابنك لا تحل. كذلك ابنك زوجته لا تحل، وهكذا لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هكذا محرمة، هن حلائل الأبناء كحلائل ولد الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ الربيبة تسمى وإن لم تكن في حجره إذا كانت، إذا تزوج أمه وعقد عليها وجامع الربيبة لا تحل له، أما إذا عقد على أمه فقط ما دخل عليها يجوز له أن يتزوج الربيبة. قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، ربيبة الرسول دفع إلى شخص يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا، سمى ابن ابنته ابنا، ابن ابنتك ابنا لك، بنت وكذلك بنت لك لا تحل. هذا يريد أن نفهم، أولا أختك حرام لا تحل، بنتها بنت بنت بنتي حرام، عمتك حرام ولا عمتك حرام، بنتها بنت بنتها كذلك محرمة. نعم لا أنا أقول بنتك حرام عليك، بنتها بنت ابنتها حرام عليك، ابنك زوجته حرام، ابن ابنك زوجته حرام، وهكذا حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال الشيخ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان تتزوجها؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين أن أتزوج معك؟ قلت لست لك بمخيلة، وأحب من شاركني فيك، وأحب من شاركني فيك، فيك أختي أحبها. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأبا ثويبة، هاي إن لم تكن ربيبة لا تحل لي، وإن كانت ما هي ربيبة أرضعتني وفلانا ثويبة فيقت من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام در بنت أم سلمة يعني. قال الشيخ باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يحل للمؤمن أن يتزوج بنتا ويتزوج أختها معها، والذي مضى في الجاهلية بطل منسخ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل بن أبي شهاب عن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان بضمها إلي. قال وتحبين؟ قلت نعم، لست بمخيلة وأحب من شاركني في خير أختي، ما نعم ما دمت تشاركني في هذا الخير أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة كما تقدم، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال الشيخ باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر وطعم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، لا تنكح المرأة على لا تجمع مع خالتها أو مع عمتها، لما يقع في ذلك من العداء والضرر بين المتقاربتين. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة نعم ما يجمع المؤمن بين المرأة وعمتها، يقع بينهم نزاع وأذى ويتضررون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عنه أن رسول الله قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ما يتزوج. نعم. وقال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيس بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فيرى خالة أبيها بتلك المنزلة فيرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم نكتفي بهذا القدر. على كل معاشر المؤمنين والمؤمنات حرم تعالى علينا من النسب سبع محرمات جاء ذلك في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع وحرم من المصاهرة سبع حرمت الآية الكريمة وأمهات نسائكم وأبائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكن دخل فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم من أصلابكم أما إذا كان ابنكم أو من صلبك لا وحلائل أبنائكم لا وأن تجمعوا بين الأختين إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والحمد لله المسلمون عالمون بهذا وما سمعنا من يتزوج بأخته أو يتزوج بأمه. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أعيد فأقول ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان بين المعمة ومن خالتها معنى هذا ما تجمع بين امرأتين بينهما قرابة حتى لا يقع بينهما ضرر وتنقطع وينقطع بعضهم على بعض عامة هذه لا تجمع بين امرأتين متقاربتين خشية أن يحصل بينهما نزاع أو ضرر لأن الضرر هذه معروفة الزوجتان تسمى ضرر تضر هذه قريبة من قريبيها هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع عمتها أو مع خالتها مع أن ذلك ليس ممنوع لا في المصاهرة ولا في النسب ولكن خشية أن يوقع فتنة بهذا الزواج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي أفضل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال محمود مرغوب فيه لأننا في ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنصلي العديد في هذه الليلة وغدا إن شاء الله إلى غروب الشمس. ما هي أحسن صيغة؟ بينت غير ما مر ما قاله علماء الأمة الصيغ بلغت نيفا وثلاثين صيغة لكن عرفنا أعظمها وأقلها. أعظم صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وهي التي نصلي بها في الصلوات الخمس والنوافل دائما. أصغر صيغة جاءت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقل اللهم صل على محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل محمد على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما وهكذا والباب واسع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل تزوجت من أحد امرأتين من امرأتين واتضح لي بعد ذلك أنهما أخوات من الرضاعة، فماذا أفعل؟ هل أطلق أحدهما؟ سائل كريم يقول: تزوجت امرأتين فظهر بعد ذلك أنهما أختان من الرضاعة، فلا بد وأن يفارق إحداهما إذا كانت الثانية أولى بالفراق، ما يجمع بين الأختين أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدخل على خال أمها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل على خال أمها؟ خال أمها كخالها، يجوز؟ يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أصلي النافلة وفي الركعة الثانية قامت الصلاة للفريضة، فهل أقطع الصلاة؟ سائل كريم يقول: دخلت النافلة فصليت ركعة ثم قامت الفريضة أو قيمت الصلاة، فماذا أفعل؟ الجواب: أكمل الركعة الثانية والتحق بالجماعة. أما إذا أنت كبرت تكبيرة الإحرام فقط أو قرأت الفاتحة والسورة فقط وما ركعت وقامت الفريضة، اترك النافلة وادخل في الفريضة. كذلك إذا أنت ركعت قبل أن ترفع من الركوع قامت الفريضة، ادخل في الفريضة. أما إذا ركعت ورفعت انعقدت الركعة، أضف إليها ركعة ثانية وبعد ذلك ادخل في الفريضة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأوقات المستجاب فيها الدعاء؟ سائل كريم يقول: ما هي الأوقات المستجاب فيها الدعاء؟ الذي علمناه عن رسولنا وعرفناه ما بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء، ما بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن الظهر أو العصر أو المغرب العشاء ادعوا، والدعاء مستجاب حتى تقوم الصلاة، إذا أقامت الصلاة انتهى الدعاء. هذا أولا. وثانيا: الصائم قبل أن يفطر يسأل الله عز وجل، فإن له دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد، فليدعو الله بما شاء من الخير يستجيب الله له. ثالثا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في السجود يستجاب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في السجود يستجاب. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. صلاة آخر الليل. نعم، الصلاة آخر الليل كغيرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أسكن في أوروبا وأسكن في قرية بعيدة عن البلد، فاضطررت لاقتناء كلب، هل يجوز لي؟ سائل كريم يقول: إني أسكن بأوروبا ومنزلي بعيد وما حولي منازل وأخاف على نفسي وعلى مالي، فاشتريت كلبا وجعلته حارسا لي، أقول لك يا بني: إذا أذن لك الله بالجلوس بين الكافرين وأصبحت من المقيمين بينهم بإذن من الله ورسوله، واحتجت إلى هذا الكلب للضرورة، تجعله عند بابك أو في الحوش، لا تدخله البيت الذي تبيت فيه ولا تأكل وتشرب فيه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب دائما وأبدا، لكن أمام البيت الحراسة لا بأس لك ولغيرك. ومرادي من هذا: يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يحل للمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمؤمن أن يعيش في ديار الكفر أبدا. اللهم إلا إذا كان داعيا إلى الله، أقام هناك لينشر دعوة الإسلام. ولهذا شروط بيناها: أولا أن يكون ذا عقيدة ربانية سليمة ما خرافة أو باطل. ثانيا أن يكون مستقيما يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، أن يأتي بالواجبات في حدود طاقته ويتجنب المحرمات، ويربي أولاده على الإسلام لينتشر الإسلام. إذا توفرت له هذه نوى الإقامة لنشر الإسلام، يجوز يجوز يجوز، وهو كالمرابط في سبيل الله. رباط يوم خير من عبادة كذا سنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ سائل كريم يقول: كيف تكون صلاة الرسول صلاة الله على الرسول وصلاة الملائكة؟ صلاة الله على الرسول إعزازه ورفع مقامه ودرجته ومنزلته، الملائكة الرحمة، وهكذا. والله يصلي على المؤمنين بمعنى يرحمهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد الزواج ولكن بغير إذن والدي، هل يجوز لذلك؟ بدون إذن والدي. سائل كريم يقول: أريد الزواج ولم يأذن لي أبواي، فهل أتزوج أو لا؟ إذا كنت خائفا على نفسك متوقعا أن تقع في الزنا والفاحشة، تزوج ولا تبالي بعدم رضاهم عنك. وإن كنت آمنا واثق أنك لا تقع في زنا ولا جريمة، اصبر حتى يوافق أبواك ويأذن لك بالزواج. جزاكم الله خيرا. واضح هذا الحكم ولا لا؟ إذا كنت تخاف أن تقع في الفاحشة وتهلك، تزوج ولا تبالي، إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كنت آمنا من باب الزنا مطمئنا، أطع والديك واصبر حتى يزوجاك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما علامات حب الله للعبد؟ سائل كريم يقول: ما علامة حب الله للعبد؟ إذا كان العبد محبوبا من الصالحين الرباني أو لا إله على من الله يحبه، وإذا كان مكروها من الصالحين الله يكرهه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكذب على زوجته؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يكذب على زوجته؟ الكذب حرام، لعن الله الكاذب والكذاب. ما نكذب أبدا إلا من ضرورة، إذا خاف أن يحدث حادث جليل مفسد لأكثر كذا، يتحمل هذه الكذبة ليدفع بها الشر والأذى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نذرت لله أن أصوم سنة كاملة إن وفقني الله مما أريد، والآن صمت 5 أشهر وعجزت، فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: نذرت لربي إن قضى حاجتي في كذا أصوم سنة كاملة، واستجاب الله لي وقضى حاجتي، وها أنا الآن أصوم صمت 7 أشهر أو 5 وعجزت. نقول: لا تعجز لا تعجز لا تعجز، إلا إذا عجزت حقيقة ومرضت ما استطعت، كف كفارة يمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بين لنا يا شيخ ما هي حدود اللحية، وهل يجوز الأخذ منها؟ سائل كريم يقول: يا شيخ بين لنا حدود اللحية وهل يجوز الأخذ منها؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان، اللحية مظهر من مظاهر الفحول الرجال، حلقها حرام. واذكروا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لو أن المرأة أسرقت شعرها في وجهها تلعن ولا تلعن؟ تلعن. الرجل إذا حلق وجهه يلعن، أما إذا بقي شعر في وجهه يدل على رجولته وذكورته ما هو ملعون، وإن فاتته سنة أو فاته فضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن تسلم زوجتي على أبي من الرضاعة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لزوجتي أن تسلم على أبيها من الرضاعة؟ نعم، كيف لا؟ أبو الزوج من الرضاعة، أبو الزوج من كأبيه من الصلب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إنها مريضة وعندها داء الحساسية في يديها، فهل يجوز لها أن تتيمم لكل الصلاة أو تجمع الصلوات؟ سائلة كريمة تقول: مريضة في يديها مرض عظيم شديد، فهل يجوز لها أن تتيمم لكل صلاة وتصلي، أو يجوز أن تجمع الصلوات في وقت واحد وتتيمم وتصلي؟ يجب أن تتيمم لكل صلاة إلا النافلة. إذا تيممت للفريضة صلي النافلة ولا حرج قبلها وبعدها، أما الفريضة لا بد وأن تتيمم لكل فريضة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أصبح في الوقت الحالي من يحاربون تعدد الزوجات، فهل لهم من نصيحة يا شيخ؟ سائل كريم يقول: لقد أصبح بيننا من يحارب تعدد الزوجات، فهل من نصيحة؟ النصيحة بينها ربنا تعالى، النصيحة بينها ربنا تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تزوج اثنتين إذا تستطيع العدل لا بأس، ما تستطيع لا يجوز. تزوج اثنتين ثلاثة إذا عدل تجاز، ما استطعت طلق واحدة. تزوج أربعة ما استطعت لا تبقي لك إلا واحدة. فعلى من يتزوج اثنتين أو ثلاثة أن يعلم أنه يجب عليه العدل الكامل في الفراش واللباس والطعام، حتى في النظر في الوجه، فإن كنت ما تعدل ما تزيد المرء إلى بيتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الدعاء في صلاة الجنازة إذا كان رجل وامرأة وطفل؟ سائل كريم يقول: كيف يكون الدعاء في الجنازة إذا كان الميت رجل امرأة وطفل؟ الرجل والمرأة تقول: اللهم إنهما عبداك، ابن عبديك، ابن أمتيك، كان يشهدان أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وارض عنهما، إلى آخر الدعاء بالتثنية، لا تفرق بين الرجل والمرأة. والطفل بعد ذلك تقول: اللهم إنه عبدك ابن عبدك من أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالدي سلفا وذكرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحن وإياهما أجرا، ولا تفتن وإياهما بعد، اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم. وإذا كانوا اثنتان أو ثلاثة بالتثنية والجمع كذلك، مجموعة من الأطفال، اللهم إنهم عبيدكم هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الأفضل، مكة أم المدينة؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ الجواب: كلاهما فاضل، لا أفضل منهما، مكة فاضلة والمدينة فاضلة، لا أفضل منهما في الشرق ولا في الغرب، ودونهما مسجد الأقصى. يبقى إليكم العلم الذي علمناه، خذوه. انقسم أئمة الإسلام الأربع إلى قسمين، منهم من قال مكة أفضل، ومنهم من قال المدينة أفضل. مالك قال المدينة أفضل، الشافعي أحمد قال مكة أفضل. ثبتتم؟ وفتح الله علي فبينت للمؤمنين والمؤمنات ما يخرجهم من هذا الضيق، فقلت إذا كنت قادرا على الصيام والقيام والعبادة فعليك بمكة، فإن الحسنة بمئة ألف حسنة، وإن عجزت وأصبحت قريبا من الوفاة لكبار سنك ومرضك عجل، والله المدينة أفضل لك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا وشافعا يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله عنه كان يدعو ابنته حفصة تسمع أم المؤمنين: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فتقول: يا أبتا كيف الشهادة في المدينة؟ شهادة في فارس وروم أيام. قال: اسكتي. واستجاب الله له وكتب له شهادة في روضة الرسول ومحرابه. فهمتم هذا؟ ما دمت قادرا على العبادة والطاعة خليك في مكة، عجزت تعال المدينة، وصى عليك في مكة لا عبادة ولا يسكنون القاهرة خيرا لهم. الذي ما يستطع أن يعبد الله في بلاد الصلاح ما يحسمه يرحل. كثير من المرضى، ورجل جاءني إلى بيته قال: ادعو لي أمي مريضة، هيا نرفع أيدينا إلى ربنا نسأله أن يشفيهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى رجالا ونساء، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشف ضرهم واشفهم يا رب العالمين، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف نفوسنا وزكها يا من يزكيها، اللهم آت هداها وارض عنا يا ربنا، وتوفنا وأنت راضي عنا، وألحقنا بالصالحين من عبادك المؤمنين.